بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى في تلك الجولة مع دروس العقيدة مع قضية الشيعة من بعد ركائز الإيمان والتكفير والتصوف، يأتي الكلام عن الشيعة والتشيع. والمحاضرة السابقة كانت مقدمة للكلام عن تلك الفرقة، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع تمهيد من بعد المقدمة عن فرقة الشيعة. هذا التمهيد عبارة عن تعريف الشيعة لغة واصطلاحا ونشأة فرقة الشيعة. نتعرف على هذين الجانبين، وكما وعدت بطريقة أكاديمية بحثية علمية هادئة إن شاء الله تعالى، لنتعرف على الحق من الباطل في تلك القضايا، سيما وأن اسم الشيعة قد بدأ يتردد، وأن خطر الشيعة أيضا بدأ واضحا في هذا البلد. وقد علم أن حزب الله شيعي وله مواقفه المحمودة، فأحدث هذا من الدعاية للشيعة ما لم تحدثه ثورتهم المسماة بالإسلامية. ولما كانت الشيعة لها أطماع في هذا البلد فإنها تعمل بسياسة النفس الطويل، فحرصنا على أن نحصن أبناء هذه الأمة أو أبناء هذا الوطن من باب الوقاية خير من العلاج. فما الشيعة؟ الشيعة في اللغة العربية تطلق على مجموعة من الناس أو فرقة من الناس قلت أو كثر، فقد تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، وتكون على المذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. والشيعة في اللغة أيضا هم القوم الذين يجتمعون على أمر ما، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة في هذا الأمر، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة، وهم كذلك أتباع الرجل وأنصاره هم شيعته، وتجمع شيعة على شيع وأشياع، لكن أشياع جمع الجمع، ويقال شايعه أي والاه، شايعه كما يقال والاه من الموالاة. وقد وردت كلمة شيعة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الآيات. والمراد هنا إن من شيعته، أي من شيعة نوح، من إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح، من دين نوح أو على دين نوح، كان إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وجاءت هذه الكلمة أيضا في قصة نبي الله موسى عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته، من شيعة سيدنا موسى، وشيعته هنا هم بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل هم قوم موسى عليه السلام، أي هذا في الأرض. وجاءت كلمة الشيعة جمعا في قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا أصحاب ملل ونحل وأهواء وضلالة. هذه كلمة الشيعة في لغة العرب بمجموع معانيها. وعرفت اللغة العربية أن كلمة الشيعة تطلق أيضا على من تولى عليا رضي الله عنه وأهل البيت كذلك، فصارت كلمة الشيعة اسما خاصا بتلك الفئة. ومن هذا المصطلح اللغوي أو هذا المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي لكلمة الشيعة. الشيعة في الاصطلاح لها عدة معاني أو تعريفات، نأخذ منها أهمها: فالشيعة هم الذين يشايعون عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة هم الذين يشايعون عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذا التعريف أشمل التعاريف لاندراج فرق الشيعة تحته. وهناك تعريف آخر يشمل أكبر فرق الشيعة، وهو أن الشيعة هم الذين يشايعون علي رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية تكون من عنده. وهذا التعريف تناول أهم قضية لدى الشيعة، وهي قضية الإمامة التي هي تمثل في الأهمية عندهم ما ليس لكلمة التوحيد أو ما ليس لقضايا العقيدة. لذلك فالشيعة نقول مرة أخرى هم الذين يشايعون علي رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية تكون من عنده. التقية كما تستبين بعد إن شاء الله بمعنى أن عليا لما بايع أبا بكر أو بايع عمر أو عثمان إنما كان يفعل هذا تقية، وأما الذين أخذوا الخلافة إنما هم ظلموا عليا إذ انتزعوا منه هذا الحق كمن بنى عليه المذهب الشيعي واستمر إلى يوم الناس هذا، وانقضت الخلافة وجاءت بعدها ألوان من الحكم، وعاش الناس بعيدا عن المنهج الإسلامي كلية وجزئية، واستمرت الشيعة تدندن حول قضية الخلافة، وليت الخلافة كانت موجودة، فيحل الكلام أتصح لعلي وأولاده أم لغيرهم. وهو أمر في غاية العجب أن تتفرق كلمة الأمة بسبب أن الخلافة إنما هي لعلي ولأولاده، ولا نجد عليا ولا نجد أولاده رضي الله عنهم وأرضاه. والشيعة في عرف الفقهاء والمتكلمين والباحثين تطلق على كل من يزعم أنه يدين بالحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته بصفة عامة، ويدين بالولاء للإمام علي رضي الله عنه وذريته من بعده بصفة خاصة. وقد غلب هذا الاسم على هذه الفرقة من فرق المسلمين التي تزعم لنفسها التفرد بحب آل البيت وكذبوا، أو تزعم لنفسها حب علي وذريته من بعده، حتى صار ذلك اللفظ علما خاصا على هذه الفرقة. فإذا قيل زيد من الشيعة عرف أنه من هذه الطائفة، وإذا قيل هذا الحكم عند الشيعة أو في مذهب الشيعة عرف أنه هذه الطائفة أيضا. بهذا نكون قد عرفنا المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الشيعة، حتى لا نجد من يقول ما بال كلمة الشيعة تتحدثون عنها بمعنى معين أو فرقة معينة وهي في كتاب الله تعني الذرية أو تعني القوم أو تعني الجماعة. إذن عرفت المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الوقفة الثانية في هذا التمهيد هي عن نشأة الشيعة. الذي نعلمه أن الشيعة من أقدم الفرق التي نشأت في ظل الإسلام مخالفة منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولما قلت لحضراتكم إن كلامنا عن الشيعة سيكون منهجيا فلا بد أن نذكر ما للقوم وما عليه، أن نذكر كلامهم هم عن نشأتهم، وأن نذكر كلام الباحثين من غيرهم عن تلك النشأة. فمثلا زعمت الشيعة أنها قديمة النشأة بقدم الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم يقولون ولدت الشيعة بمولد الإسلام، فمع بداية الدعوة إلى الإسلام كانت الشيعة، لأن الله عز وجل من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. قالوا هذه الآية فيها الأمر بإنذار العشيرة الأقربين الذين هم شيعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم آل بيته. إذن الشيعة مولودة بميلاد الإسلام، كما أنهم أخذوا من قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قالوا بعد أن نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وبهذا الدليل وذاك قالوا يستبين أن الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بأمر من الله سبحانه هو موالاة علي وأولويته بالإمامة، وهذا أظهر معاني التشيع عندهم الذي يدل على أن الدعوة إلى التشيع لأبي الحسن علي رضي الله عنه من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كانت تمشي جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التوحيد والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مع القول بأنه يقول للناس قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله إليكم خاصة إلى الناس كافة، هو دعاهم إلى أن يكونوا موالين لسيدنا علي رضي الله عنه وأن تكون الخلافة له من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا زعموا. ولكن الأمانة العلمية تقتضينا أن ننقل ما قالوه هم أو غيرهم حول تلك النشأة. كما قالت الشيعة أيضا إن نواة التشيع كانت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أوائل الشيعة. وهذا أمر يعني تجد كل فرقة من الفرق تحاول أن تكون ممتدة إلى الصحابة، لا يكون هناك انقطاع، لأنه معنى أنها موجودة في الصحابة إذن هي الدين. لكن لما نقول الفرقة نشأت في سنة كذا، في القرن الأول، في القرن الثاني، في انقطاع بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو بينها وبين الصحابة، هذا يدل على أنها منتحلة ومبتدعة. فشيء بدهي أن تجد حرص هذه الفرق أن تنسب نفسها لأفضل جيل وأعظم رعيل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نشأت الشيعة مع الصحابة لكنها تركزت على عدد من الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين جاهدوا في نشر التشيع والانتصار للإمام علي رضي الله عنه. ومن هؤلاء الصحابة الذين ينوه الشيعة بذكرهم وفضلهم في نشر التشيع من يسمونهم بالأركان الأربعة، الأركان الأربعة على طريقة الأقطاب الأربعة عند الصوفية، هذه الأركان الأربعة عند الشيعة. وهم أركان المذهب الشيعي، وهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك سترون أن الشيعة كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدا عن هؤلاء الأربعة. وبعض المؤرخين لا يتعصبون هذا التعصب المرفوض في نشأة التشيع، ويرون أن التشيع بدأ عند فريق من الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند وقوع البيعة لخليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه بعد يوم السقيفة، حيث رأى بعض الصحابة أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر الصديق، وذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ينظرون إلى الخلافة على أنها ميراث أدبي من حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها ملك ورثي عضوض ينبغي أن يورث في آل بيت النبوة. وأنهم قالوا بما أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرثه قرابته ولم يترك إلا الخلافة، فإن قرابته هم الأحق بها، وكانوا يتأولون في هذا قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فزعموا أنه بدأ التشيع بعد يوم السقيفة بعدد ضئيل من الصحابة، وكانوا أربعة كما سميناه، ثم زاد هذا العدد بعد أن ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة، ونقموا عليه أمورا كان أولى أن لا يقدم عليها، زعموا يعني من وجهة نظره، وأنه بذلك تكونت الشيعة بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وخروج البغاة عليه، أو قالوا لعلها تكونت يوم موقعة الجمل، حيث خرج المطالبون بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فكانت الشيعة ممثلة لجيش علي رضي الله عنه. ثم أضحت الشيعة ظاهرة يوم موقعة صفين، وخاصة بعد فتنة التحكيم التي أجبر عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبل فريق من جيشه، وهو يعلم أنها خدعة. فلما تجلى ذلك لهم وقبل علي التحكيم وتوقف القتال، أدركوا أنهم هم السبب في هزيمة علي وضياع الأمر من يده، ولم يجدوا طريقة يكفرون بها عن خطائهم في حق علي إلا بالدفاع عن حقه في الخلافة ومحاولة إرجاع الخلافة إليه. وإلى أن قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعد مقتل علي ازداد شعور هؤلاء القوم بالذنب، فانتقلوا بولائهم من علي إلى أبنائه محاولين إرجاع الخلافة إليهم، وكانوا يعتقدون أنهم إن لم يستطيعوا أن يقدموا العذر إلى علي رضي الله عنه فيما ارتكبوه في حقه فإنهم مستطيعون أن يعذروا إلى أبنائه من بعده. وكلما مضى الزمن ازدادت العقيدة الشيعية انتشارا، وانشال عليها الناس متأثرين بشعورين: شعور بالذنب وشعور بالرثاء والعطف. وذلك أن أكثر أئمة الشيعة كانت حياتهم تنتهي بالقتل وأحيانا بالصلب، وهذا الفعل كان يعمق الشعور بالذنب لدى تلك الطائفة ويخلق عندهم الشعور بالرثاء والعطف عند عامة المسلمين. وزاد من حدة هذا الجانب ومن حدة أو زيادة هذه الفرقة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وما تعرض له آل البيت من شدائد أو قسوة أو اضطهاد، ونظرا لهذا أشفق الناس عليهم، وبذلك تكونت فرقة الشيعة وكثر أتباعها ووضعت لها المبادئ وقعدت لها القواعد وحددت لها السمات، وصارت فرقة مستقلة تناوئ منهج أهل السنة والجماعة، وصارت كأنها عبارة عن دين يختلف عن دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عرض فيه أمانة علمية فيما ذكر حول نشأة الشيعة، ولم نتعقب هذه الأقوال بعد بالتصويب والتخطئة، وهذا الذي سأفعله الآن إن شاء الله تعالى بعد هذا العرض المجمل لما قيل حول نشأة الشيعة من علماء الشيعة أنفسهم ومن المؤرخين لها. نقول والحق يقال إن القول بأن الشيعة نشأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد زعم عار من الدليل، وما استدل به هناك من قرآن أو سنة إنما هو على غير وجهه وليس في بابه، وليس فيه ما يدل على بوادر ظهور تلك الفرقة، وكل ما في المسألة إنما يدل على منزلة علي رضي الله عنه وذكر منقبة من مناقبه، ومناقب الصحابة معلومة، فلعلي رضي الله عنه منقبة ومناقب كما أن لغيره من الصحابة مناقبا. ويدل هذا أيضا على مكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب محبتهم بصفة خاصة فوق حب سائر الصحابة، وهذا أمر معلوم لكافة المسلمين. فنحن نعلم أن حب آل البيت من الإيمان، وأن بغضهم من النفاق. ونحن فيما تعلمناه في العقيدة في درجات الحب نحب الله جل وعلا حبا لا يدانيه حب، وكل حب يدانيه أو يساويه إنما هو الشرك والندية لله عز وجل، كالذي قاله الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية: فالذين يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد. فحب الله لا يساويه حب ولا يدانيه حب. ثم يأتي حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب إخوانه من الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم، وإن كنا نعلم أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأن أفضل أولي العزم من الرسل هو سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد حب النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الصحابة في الحب على درجة سواء، فنحن نحب بادئ ذي بدء المهاجرين قبل الأنصار، ونحب المهاجرين والأنصار قبل عامة الصحابة. وإذ نحب المهاجرين والأنصار نقدم حب أهل بيعة الرضوان وأهل بدر على من سواهم، وإذ نقدم حب أهل بيعة الرضوان وأهل بدر على من سواهم نخص منهم العشرة المبشرين بالجنة. ثم نحن نحب من تبقى بعد ذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ممن ليس من أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان ولا من العشر المبشرين بالجنة، نخصص حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعمم حب المهاجرين والأنصار وحب الصحابة على الجملة، ثم نحب التابعين وتابعيهم بإحسان، وفي حبنا للتابعين وتابعيهم نقدم حب الأولياء وحب الشهداء وحب العلماء والصالحين على من سواهم من عامة التابعين وتابعيهم. إذن فمسألة حب آل البيت لا ينبغي أن تكون منحصرة في الشيعة ولا أن تكون خاصة بهم، إنما ينبغي علينا نحن أهل السنة والجماعة أن نحب آل البيت على النحو الذي ذكرته لكم. لكن والحق يقال أن حب الشيعة لآل البيت إنما هو الغلو والإطراء المنهي عنه، وليس الشيعة يحبون آل البيت بصفة عامة، لا، بل هم يحبون من آل البيت عليا وذريته، ولا يحبون آل البيت بصفة عامة. وزعمهم أنهم يحبون آل البيت إنما هو من باب الدعاية للشيعة، ومن باب أنه المدخل الذي يدخلون به على المتطوفة، ومن باب التقية التي آمنوا بها أصلا من أصول دينهم. وإلا فيعلم الله أنهم ما أحبوا آل البيت، بل فقط زعموا أنهم يحبون عليا وذريته، وحتى هذه سترون أنهم والله ما أحبوا عليا ولا أحبوا ذريته من بعده، ولا أنصفوهم ولا عدلوا معهم، بل غالى بعضهم وجفى بعضهم بصورة ليست في أمة من الأمم. حتى قيل لئن قيل لقوم موسى او لليهود من افضل الناس بعد موسى يقولون هم قوم موسى اصحاب موسى، ولئن قيل للنصارى من افضل الناس بعد عيسى يقولون الحواريون اصحاب عيسى عليه السلام، ولئن قيل للرافضة للشيعة من اشر الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا هم اصحاب محمد. وما نجا آل البيت من هذه الشرية كما سترون شيئا من التفصيل يأتي بعد في حينه إن شاء الله تعالى. ثم إن القول بأن الشيعة نشأت يوم السقيفة يعني يوم مبايعة الصديق رضي الله عنه، وذلك لتقديم بعض الصحابة لعلي رضي الله عنه على غيره في أمر الخلافة، فهذا في منطق البحث العلمي والواقع الذي حدث لا يعدو إلا أن يكون رأيا ذكر كما ذكرت غيره من الآراء. فلئن وجد من يقول ولما لا نعطي الخلافة لعلي، فقد وجد من أراد أن يعطي الخلافة لسعد بن معاذ من الأنصار، بل خرج الأنصار هو سعد بن عبادة، خرج الأنصار وهم يريدون مبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولما قيل إن البيعة أو الخلافة في قريش وأراد عمر رضي الله عنه أن يبايع الصديق رضي الله عنه، وجد أيضا من الأنصار من قال منا أمير ومنكم أمير، أي منا نحن الأنصار أمير ومنكم معشر المهاجرين أمير، وقضي على هذا الخلاف في توه ومهده لما رفع عمر رضي الله عنه يد أبي بكر للخلافة وبايعه، فبايعه كل الناس المهاجرون والأنصار وانتهت المسألة. فإذا كان قيل إن عليا ذكر اسمه يوم البيعة فقد ذكر اسمه سعد بن عباد أيضا، وهذا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يبايع عمر رضي الله عنه على الخلافة قبل أن يبايع عمر أبا بكر، ووافقه الناس على ذلك لما سمعوا منه قولته ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيه لأمر دنيانا. فلما سمعوا تلك المقالة وسمعوا من أبي بكر رضي الله عنه استدلاله بقوله سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن الصادقين هم المهاجرون كما قاله الله تعالى أولئك هم الصادقون في سورة الحج، واستدل بهذا الاستدلال اليسير فوافقه الأنصار على هذا وسرعان ما بايع الصديق رضي الله عنه. إذن هذا مجرد رأي، لا يمكن أن تكون قد نشأت الشيعة معه ولا يومه ولم يكن بعد لها أثر حتى يقال تلك كانت البداية، لقد اختفت وجهة النظر هذه مباشرة بمبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما من زعم بأن الشيعة نشأت يوم فتنة الدار أي يوم مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج عليه البغاة، فالحق أن تلك الفرقة لم تنشأ في هذه الفترة أيضا، لأن خروج البغاة من الأمصار الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره لم يكن هذا تشيعا لعلي رضي الله عنه أو انتصارا له، إنما كانوا همجا رعاعا جاءوا من الأقطار والأمطار. ضحك عليهم ابن سبع المعروف بابن السوداء عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فخرجوا للثورة على عثمان وانتهت تلك الثورة بمقتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن هؤلاء البغاة شيعة خرجوا بقصد الانتصار على علي بقصد الانتصار لعلي رضي الله عنه. وكيف يكون هذا وإن عليا رضي الله عنه كان مع أبنائه في مناصرة عثمان رضي الله عنه ضد البغاة؟ فلئن كانوا شيعة لعلي فكيف وعلي آنذاك مع عثمان؟ حتى عزم عليه عثمان أن يخرج، فأبقى علي رضي الله عنه أبناءه في حراسة عثمان، وهناك جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في نصرة عثمان. ولم يكن من البغاة الذين خرجوا على عثمان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله، وكانوا نحو 2500 جاءوا من الأقطار والأمصار، على رأسها الكوفة والبصرة ومصر، لم يكن منهم صحابي واحد، وهم الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه ووقفوا خارج بيته ويتظاهرون ويرددون مثلا الاتهامات ضد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مع أن عثمان نظر إليهم من البيت وحاجهم وناظرهم، لكن القوم جاءوا بقصد التخلص من عثمان، وكان قد اندس فيهم طوائف من أعداء الإسلام، فلم تهد سائرتهم إلا بمقتل عثمان رضي الله عنه. الشاهد أن عثمان رضي الله عنه وهو في داره كان علي وأبناؤه ولفيف من آل البيت ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة عثمان، واستمر الحصار أياما، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أنه قال، وقد ثبت أن هذا بعد رؤيا رآها، أنه سيفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإذا بعثمان يقول: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. فبعد هذا القسم، وهو له حق السمع والطاعة، خرج من كانوا عنده من الصحابة وفيهم، وكانوا قريبا من 700، وفيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق كثيرون من الصحابة ومن مواليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج الصحابة راح يقول للرفيق: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله تعالى. فأغمدوا سيوفهم بعد أن خرج الصحابة الذين كانوا في حراسته، وبهذا برد القتال والثورة من داخل الدار وحميت من خارجه. وحينما استشعر الثوار من خارج البيت أن عثمان قد صار بدون حراسة، هنا تثوروا عليه الدار وقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، وقد كان صائما، فقتل رضي الله عنه شهيدا صائما قارئا للقرآن. بهذا وقعت تلك الفتنة التي تم فيها للشيطان ما سعى إليه وما تمناه. ونحن عند التحقيق العلمي نقول: لم يكن هذا تشيعا لعلي، إنما كان علي رضي الله عنه من أنصار عثمان، فكيف يكون تشيعا بالمعنى المعروف؟ وأما القول بأن الشيعة قد ظهرت بمعناها الاصطلاحي يوم موقعة الجمل أو قسطين، فهو أيضا قول غير دقيق عند التحقيق العلمي. يمكن أن تكون هناك بوادر لظهور تلك الفئة متمثلة في فتنة أشعل نارها عبد الله بن سبا الذي بالغ في العداء لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان له الاتهامات بغير بينة ولا برهان. عبد الله بن سبا رجل من أهل اليمن ومنسوب إلى مدينة سبأ، وسبأ مدينة مذكورة في القرآن الكريم في قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ابن سبأ وسبأ كانت مدينة يسكنها اليهود، ومنهم الذين نزحوا إلى شمال الجزيرة العربية فسكنوا يثرب متمثلين في قبائل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. فالشاهد أن مدرسة يهودية قامت على النفاق فزعمها في العصر الإسلامي الأول عبد الله ابن أبي ابن سلول، وحاول هذا اللعين أن يقوم بدور في القضاء على الإسلام والدعوة الإسلامية وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإثارة الفرقة بين المسلمين وإثارة الشائعات كحادثة الإفك وغيرها، إلا أن الله تعالى كان يفضح مؤامرات المنافقين ويكشف أسرارها حتى أيقن المنافقون بالفشل ما دام القرآن يتنزل. وقالوا: لا سبيل لأن تنتصر لنا خطة أو مؤامرة إلا بانقطاع الوحي من السماء، وذلك بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فحاولوا ذلك عشرات المرات ولكن الله لم يمكنهم من ذلك على نحو ما قال: وهموا بما لم ينالوا، أو كما قال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. أخفق المنافقون في محاولاتهم ومؤامراتهم ومؤتمراتهم، وحتى في المسجد الذي بنوه لأهداف معينة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فهذا مسجد الضرار الذي بناه المنافقون لما أخفق المنافقون في مدرستهم الأولى بقيادة ابن سلول وانتظروا انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد ان ايقنوا من فشلهم في قتله. هنا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خرجت الحيات والافاعي من جحورها تمارس نشاطها ضد الاسلام ودعوة الاسلام وهم بمأمن من فضيحة وحي السماء لهم، فكان لهم أكبر الدور في أيام خلافة الصديق رضي الله عنه، لكن دون أن نجد وحيا يصبح تلك الأعمال، لكن يد المنافقين كانت من وراء المتنبئين أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليح الأسدي وسجح بن سلحان، وكانوا من وراء مانع الزكاة والمرتدين، ولكن الله عز وجل قيض لهذه الفتنة وتلك الردة أبا بكر رضي الله عنه، فلم يهدأ له بال ولم يستقر له حال حتى قضى على الفتنة في مهدها وبعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على رأسه أسامة بن زيد وخرج للجهاد خارج الجزيرة العربية، واستتب الأمر في أرجاء الجزيرة وقضي على الفتنة بفضل الله عز وجل إذ قيض الله لها أبا بكر الصديق. وجاءت خلافة عمر فكانت الأمور أهدأ، وإنما هدأت الأمور لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. دلوقتي يا ريتهم كانوا اثنين ولا حتى ثلاث. الشاهد لما اجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدأت الامور في الجزيرة العربية، لكن اليهود لا ينسون ثأرهم، فهم بإجلائهم عن الجزيرة العربية خططوا لقتل فاروق الأمة عمر. ومن بعيد تلاقت أهداف وغايات على مقتل عمر، التقت رغبة الهرمزان الصليبي مع أبي لؤلؤ المجوس مع عناصر يهودية على ان يقتلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتم تدبير المؤامرة، والذي سيقوم بتنفيذها هو ابو لؤلؤ المجوس الملقب عند الشيعة الذين نحن بصدد الحديث عن نشأتهم بابا شجاع الدين، وله عيد يحتفل به الشيعة لأن باب شجاع الدين أبا لؤلؤة المجوسي هو الذي قتل عمر بن الخطاب. قام أبو لؤلؤة المجوسي بقتل فاروق الأمة عمر بعد مؤامرة وحيلة مذكورة في كتب التاريخ، كيف أراد أن يعرف صوت عمر وأن يعرف جسمه وطوله وعرضه، فيدخل على سيدنا عمر على انه هو عبد رقيق وسيده لا يعطيه الاجر المناسب. ماذا يعطيك سيدك؟ يعطيني 7 دراهم ما شاء الله، اجر في ذلك الوقت مجدي وكبير، ولكني صاحب حرف ومهن وصناعات كثيره. قال: سمعت انك تصنع الرحى. قال: نعم يا امير المؤمنين، ساصنع لك رحى يتحدث عنها اهل المشارق والمغارب. فلما ولى الشاب قال عمر: لقد توعدني الغلام آنفا، رحى يتحدث عنها اهل المشارق والمغارب لن تكون الا قتل عمر. كان ابو لؤلؤ المجوسي راى عمر، سمع صوته، راح وقد صنع سكينا من رأسين او سيفا من رأسين، وجاء في صلاة الفجر وسمع صوت عمر وهو يقرأ بالناس يصلي بهم، واختبأ ابو لؤلؤ المجوسي خلف سارية من سوار المسجد. فلما انتظم الناس للصلاة وقام عمر يصلي وعلم ان الامام هو عمر لما سبق ان عرف صوته، خرج من ساريته التي اختبأ خلفها وطعن عمر رضي الله عنه بطعنات نافذة. خر رضي الله عنه بعدها في محرابه وقدم من يخلفه بالصلاة وصلى صلاة سريعة إلى آخر ما هو معروف في قصة استشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه باستشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه انكسر باب الفتنة ولم ينغلق، كما قاله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لعمر: بينك وبين الفتنة باب. سأل عمر رضي الله عنه حذيفة: أهذا الباب يفتح أم ينكسر؟ قال: ينكسر. قال: ويحك، إن ينكسر لا يغلق بعد. وقد كان، جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في ذلك الوقت جاء الرجل الثاني في مدرسة المنافقين في القوة الخفية القديمة المعروفة حديثا باسم الماسونية، جاء عبد الله ابن سبأ. الأول اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، والثاني اسمه عبد الله ابن سبأ. يعني مسألة اختيار الأسماء حتى الاسم في ضحك على الناس. عبد الله، طيب عبد الله مين؟ عبد الله بن سبع. من ابوه ومن امه؟ المهم ابن سبع، عامل زي حكاية الاسماء الحركية اللي بيقولوا عليه. زي في مرة من المرات اخي بيتجوز وحواليه مجموعة من الشباب على فكر معين، فكر التكفير ايام ما كان منتشر، وبعدين ابو العريس بيتعرف مين الاخ ان شاء الله؟ قال له: اخوك في الله عبد الله. والاخ؟ قال له: عبد الله. والاخ؟ قال له: عبد الله. انا اذا بقية الاخوة كلهم عبد الله. فالمسألة فده عبد الله ابن سلول وده عبد الله ابن سبا. طيب ماذا فعل عبد الله ابن سبا؟ راح يقول: كيف أعطيتم الخلافة لأبي بكر وعمر وها هي الآن لعثمان وفيكم وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الوصي؟ قال: عليه. أما قرأتم إن لكل نبي وصيا ووصي عليه؟ وبدأ ابن سبأ عليه لعنة الله يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب. فوضع احاديث الوصاية والولاية والخلافة لعلي رضي الله عنه، وقال برجعة علي اي بعد موته، وبرجعة النبي صلى الله عليه وسلم لينتصر لابن عمه علي. وبدأ يتظاهر امام الناس بحب آل البيت، واستغل هذا الجانب العاطفي حتى كسب أتباعا. فراح بعد أن اكتسب الأتباع يقول: ها هذه الادعاءات في حق سيدنا علي ان الوصي والولي والخليفة وعبد الناس بالخلافة، ويدعي اتهامات او يزعم اتهامات لسيدنا عثمان ما انزل الله بها من سلطان. وكان ابن سبأ نشيطا المعيا ذكيا يتنقل في الاقطار والامصار ويكتسب لجانبه الثوار، وكان تلامذته واتباعه هم الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه. قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، وبدات الخلافه لسيدنا علي، يعني بويع سيدنا علي على الخلافه، وبويع على الخلافة مكرها. وهذا سيبين لك أمرا تعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، أن عليا لم يكن وصيا ولم يكن منصوصا عليه بالخلافة، بل بايع الخلفاء، بايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولم يكن تقية من عنده ولا ظلما من غيره، لأنه لم يكن هناك أدنى نص يشير إلى خلافة علي رضي الله عنه. وكل ما زعمته الشيعة في هذا الجانب إن كان من جنس الصحيح كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فهذا الحديث لا يدل على خلافته ولا وصايته. وإما أن بقية الأدلة من جنس الحديث التي كذبوها على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوها عليه، وهذا يأتي بالتفصيل في حينه إن شاء الله. بدأت الشيعة إذ بدأت ربما وجد فيها أناس مخلصون كانوا يحبون علي رضي الله عنه، ولكنهم لا يفضلونه على أبي بكر وعمر، وهناك مفضلون فضلوا عليا على سائر الصحابة دون أن ينتقصوا من أقدار الصحابة، وهناك من جاء بعدهم أو في حينه كابن سبأ وتلامذته الذين غالوا في علي رضي الله عنه. فوجد من تلامذة ابن سبأ من ادعى أن عليا هو النبي، وأن صاحب الريش الذي هو جبريل عليه السلام أعطوه هذا الاسم وهذا اللقب من باب التحقير والسخرية، يقولون على سيدنا جبريل بما أن له أجنحة 600 جناح فيقولون عنه صاحب الريش، ما بال صاحب الريش عند هؤلاء. أخطأ صاحب الريش فبدلا من أن ينزل على علي نزل على محمد، فالنبي هو علي. ولكن يبدو في اتفاقية سرية بين سيدنا النبي وسيدنا جبريل جعلت جبريل ينزل على النبي محمد، والعجيب انهم يقولون اخطأ جبريل في هذا. طيب اول مرة معرفت طريق البيت، طب ثاني مرة، واول سنة غلط وثاني سنة والعشر سنين والغاية 23 سنة هو وقاعد يغلط، وسيدنا جبريل ده كان نازل منين؟ مش من عند الله، وربنا سايبه 23 سنة يغلط ما فيش في مرة يصلح له؟ اللي انت مش عارف يا جبريل بتعمل ايه؟ وايه اللي خلي سيدنا جبريل يغلط بين النبي محمد اللي عنده 40 سنة وبين سيدنا علي اللي عنده 7 سنين؟ قالوا شدة الشبه. ولدي نعم يشبه لي، لو عبد الله قاعد دلوقتي عنده 7 سنين اول ما ده شبهك يا شيخ، بس ان شاء الله مين المغفل اللي هيقول ده الشيخ عمر؟ ده واحد عنده 40 سنة واحد عنده 7 سنين. الشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة شدة الشبه بين الغراب والغراب جعل جبريل صاحب الريش يخطئ فينزل على محمد بدلا من أن ينزل على علي. وليس الشيعة وقفت عند هذا القدر، بل وجد من أتباع ابن سبأ من غالى في علي فرفعه إلى مرتبة الألوهية، وزعموا أن عليا حل فيه الإله وفي جزء إله. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه في حياته وهو يخطب وقام له ابن سبأ وتلامذته من ورائه يقولون أنت أنت، وأعادوا أنت أنت. قال ما أنت؟ أنت يعني أمين في إيه؟ في مظاهرة؟ ما أنت؟ قالوا أنت الله. فنزل سيدنا علي وأمر مولاه أن يوقد نارا، وشاف اللي قالوا له أنت أنت وراح يحرقهم. وقال لما رأيت الأمر أمرا لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا وأمرت قنبرا. فيما أذكر البيت الشاهد أنه قام بتحريق هؤلاء القوم وأراد أن يقتل ابن سبأ الذي تزعم هذا الزعم، فقال له ابن عباس إن قتلته اختلف عليك أصحابك وما تعرفش هتلاقيها منين يا سيدنا علي، فأمر به فنفاه بعيدا عن المدينة، نفاه إلى المدائن. سيدنا علي قال في البيت لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، تصحيح البيت يعني. الشاهد أنه مع هذه البدايات وجدت بدايات فرقة الشيعة، والحق يقال أنه دخل في الشيعة أشتات من الناس، منهم المخلص لمبادئها وأكثرهم المغرض الذي رأى في انضمامه إليها سبيلا يصله بغرضه ويقربه من هدفه، فقد تشيع كثيرون حبا في علي وولده، وتشيع آخرون نفاقا ووصوليا. من هؤلاء على الخصوص جمهرة من أسلم من الكرد حيث انضموا إلى الشيعة لأسباب كثيرة، منها مقتهم لبني أمية وتبرمهم من تركز السلطة في أيديهم وتعصبهم للعرب وإهمالهم شأن الفرس، وكذلك رغبة الفرس في إشاعة الفتن وإذاعة القلاقل والمحن. كذلك كان الفرس يعيشون تحت سلطة ملك عتيد عمر أو ملك عتيد عمر مئات السنين، وكانت تحكمهم أسرة ساسان، لذا فقد نشأوا على إيمان بأن الملك وراثي وأن دم الملوك لا يشبهه دم آخر، ومن هنا كانوا يرون أن ولاية الأمة الإسلامية التي كان على رأسها صلى الله عليه وسلم إنما هي من نصيب أسرته وأقاربه وآل بيته. واندس في صفوف الشيعة كذلك الحاقدون على الإسلام من الفرس والروم والنصارى والمجوس والوثنيين وأصحاب الديانات السابقة على اختلافها، كل هؤلاء اندسوا في الشيعة ثم أخذوا ينفثون سمومهم من تعاليم أديانهم ونحلهم، حتى بدت الشيعة في صورة من المسخ العقلي والتلوث الفكري والشتات بين طوائفها الذي لا يكاد يجتمع على شيء أو على مبدأ واحد. إن الشيعة ليست مذهبا واحدا بل هي مذاهب، وإن شئت قلت بل هي مسخ من الأديان أو الملل والنحل لخليط من أناس في صورة البشر. تظاهروا بالإسلام وهم يريدون أن ينشروا تعاليم أديانهم ومبادئ فلسفاتهم التي يدينون بها، وهم في ذات الوقت بنشر هذه التعاليم والمبادئ يعملون على إضعاف الدين الجديد بإشاعة البلبلة وتفريق الكلمة وهزيمة الأمة وتقتيل بعضهم بعضا وفتح أبواب الجدل والمناقشة وخلق جو من التشكيك في تعاليم الإسلام وبعض مبادئه. ولعل هذا يفسر لنا السر في أن كثيرا من الطوائف التي انتسبت إلى الشيعة تحولت عن تعاليم الدين إلى فلسفات هوت بها في وهدة الكفر والإشراك والعياذ بالله. فمن من الباحثين ينكر أو يستطيع أن ينكر تأثر الشيعة بالفرس في تقديسهم للملك والموارثة في الملك؟ وتشابه نظام الشيعة مع نظام الفرس واضح، وأن أكثر أهل فارس الآن من الشيعة، والشيعة كانوا من فارس. ومن من الباحثين يستطيع أن ينكر أن أصل الشيعة يرجع إلى ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ الذي ظهر في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاء من صنعاء إلى المدينة المنورة مظهرا إسلامه ومستترا بتشيعه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، زاعما حبه وحب آل البيت، وكان من ألذ الأعداء لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وولاته. وفي المدينة نشر أفكاره حول علي بن أبي طالب، وأنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا، وعلي هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيرجع إلى الحياة الدنيا كما سيرجع عيسى عليه السلام. وكان يقول: عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بنبوة علي، ثم زاد في مزاعمه حتى حكم بألوهيته وقال له: أنت أنت، أي أنت الله. وهم علي رضي الله عنه بقتله كما سمعت وعلمت، لكن ابن عباس رضي الله عنهما نهاه عن ذلك وقال: إن قتلته اختلف عليك أصحابه وأنت عازم على الخروج لأهل الشام لقتال أهل الشام، فنفاه إلى المدائن. وبعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه استغل ابن سبأ حب الناس لعلي رضي الله عنه وأخذ يروج أفكاره، وزعم أن عليا لم يمت وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم وسيرجع بعد ذلك، وأن الذي رآه الناس مقتولا إنما هو الشيطان تمثل في صورة علي. وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى، كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل علي، رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوه عليا، وعلي قد صعد إلى السماء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. وزعم بعض السبئية أن عليا في السحاب، وأن الرعد فوقه والبرق فوقه، أن الرعد فوقه يعني الكلام لما يرعد تسمع الرعد يبقى ده سيدنا علي بيتنحنح، والبرق فوقه وقيل تبسمه في رواية أخرى، فإذا رأيت النور يبقى ده سيدنا علي يعني بين اثنان، والضوء الذي تراه في صورة الصوت. ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. وقد روي عن عامر بن شرحبيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليا قد قتل، قال: إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. وقد رد البغدادي على ذلك فقال: إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملجم شيطانا تصور للناس في صورة علي، فلم لعنتم ابن ملجم؟ وهلا مدحتموه؟ فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. كما قيل لهم: كيف يصح دعواكم أن الرعد صوت علي والبرق صوته، وقد كان الرعد مسموعا والبرق محسوسا في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام بقرون؟ فكيف يكون ذلك؟ ولهذا ذكر الناس الرعد والبرق في كتبهم قبل أن يخلق علي بآلاف السنين. وفي الأخير ذكر المستشرق ويلسون أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهود أكثر مما نبعت من الفارسية، لأن مؤسسها هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وإن كانت تأثرت الشيعة ببعض الأفكار اليهودية لانضمام أناس إليها من اليهود فضغوها بصلغتهم، وكذلك فعل أصحاب كل دين ممن اندسوا في صفوف الشيعة حتى صارت الشيعة أديانا لا تمس إلى الإسلام بصلة. كانت هذه وقفتنا حول نشأة الشيعة كبحث علمي مختصر، لأن التطويل فيه غير مقبول في هذا المجال، ويبقى الكلام عن أفكار الشيعة محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نرجو أن تفتحوا لإخوانكم ويقفون عند الباب، كما نرجو أن تنصرفوا بعد الصلاة هادئين دون ما أسئلة ودون ما سلام. والخطبة لسه لم يجد خطبة في القاهرة أقول لكم إن شاء الله، إنما خطبتي الجاية خارج القاهرة. وتدعونا ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.